حصريا على موقع djkimo.com. بنت أصول مدللة ما حد سابقها بحلا حلا حلا حضور وجوز عيون كل الدنيا تشغلنا. طب شو ذنبه هالمفتون سبحان رب مكملة. يا سيدي حقلك بالتفصيلة طيلة يومي شايفة ما بين وغير اشعل النار بقلب لو ناده لحد تاني غيري. طب عيوني الحب فيها واضح يغبرني رب الملامح. شو بدي لك بس خبرني انا بجمالة طاير. شو رأيك كزدو خود غمرة صغيرة ونسافر سفرة صفور. شكرا ونص مضيع الدنيا طالع من الصنفورة. شو رأيك كزدوران لف الدنيا وندورة شط وبحر وأمورة يا أحلى ورد بحاكورة. وآخد غمرة صغيرة ونسافر سفرة صفورة. شكرا ونص مضيع الدنيا طالع. معقول ما فيها شي ناقص نار بليلي يومي خالص ما عاد فيني انا خالص. وانا قلبي ياخدني عباب اهلي حتى دق وقلن بحبك صدق وقلن انا دايب عشق. ويا عمي رحصونا هالبنوت المزيونة هي بنتك نظر عيني روح قلبي معقول خونة. حصرياً على موقع djkimo.com.